يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا لم تشرب منه كبد حرة من جن ولا إنس ولا طير إلا آجره الله يوم القيامة. كونك اليوم تحرص على الطيور، أن تضع لها ماء في شدة الحر، أن تسقي العمال الذين في الشارع، أن تحرص على أن تبحث عن من يحتاج إلى الماء البارد فتسقيه، هذا تؤجر عليه في الدنيا والآخرة.